يتورع عن أكل لحم الأصل فيه الحل، هذا أمر عجب. فالتورع في القول أو حتى الخوف من الله تبارك وتعالى والتفكير قبل أن ينطق أحدنا ألف مرة، قبل أن ينطق مرة، أمر صار لا أقول قليلا بل صار أقل من القليل، صار نادرا جدا. لا يفكر أحدنا قبل أن يتكلم هل يا ترى هذه الكلمة سترضي الله جل وعلا أم ستسخط الله جل وعلا عليه؟ فبكلمة واحدة قد ينال العبد منا رضوان ربه جل وعلا، وبكلمة واحدة قد ينال العبد سخط الله جل وعلا، بل وبكلمة واحدة تدخل دين الله، وبكلمة واحدة تخرج من دين الله، وبكلمة واحدة تسعد أسرة وتسعد إنسانا، وبكلمة واحدة تقتل أسرة وتشقي إنسانا. نعم، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. نعم، المؤمن الصادق يعلم أنه لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اعلم أنك ما خلقت عبثا وما تركت ولن تترك سدى، بل إن كل لفظة، بل إن كل فعلة، بل إن كل حركة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا أرجو أن تتفكروا مليا في هذه الآية التي سمعناها مرارا وتكرارا، لكن قل من تفكر فيها فضلا عن أن يعمل بها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسطر عليك هذه الكلمة التي ربما تقولها لتضحك بها مجلسا تجلس أنت فيه، لتهزأ بها من فلان، أو لتسخر فيها من فلان، أو لتتهم فيها فلانا. هذه الكلمة التي ربما تستهين بها وسطرت عليك وسجلت عليك، ربما تكون سبب شقاوتك في الدنيا والآخرة وأنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. الله أكبر، كلمة يهوى بها صاحبها في جهنم؟ نعم، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، لأنه لم يتق الله جل وعلا فيها. قالها ليهزأ بفلان، أو ليسخر من فلان، أو ليتهم فلانا. هذا من شر الخلق، أو من أشر الخلق، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم، فيه وجوه إذا نظرت إليها ذكرت ربك جل وعلا، وهنالك وجوه إذا نظرت إليها تذكرت المعصية، إذا نظرت إليها تذكرت المعصية، وجه إن رأيته ذكرت الله، فضلا عن كلمات صاحب الوجه. خير عباد الله هؤلاء بشهادة النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. جميل، يمر فلان من الناس، من الصالحين، من العلماء العاملين، من الدعاة الربانيين، على شاب يشرب سيجارة مثلا، أو يمر بسيارته على سيارة شاب يسمع شريطا أجنبيا أو موسيقى أجنبية صاخبة، فإذا ما نظر إلى وجه هذا الرجل الصالح أو إلى هذا الرجل العالم بدون تفكير وبدون تردد، ربما يخفي السيجارة أو ربما يخفض صوت الراديو أو المذياع بفضل الله تبارك وتعالى، ربما تمر عليك امرأة وهي متبرجة، فإذا رأتك استحيت ووضعت رأسها في التراب، بل وبحثت عن غطاء لتضعه على رأسها قبل أن تجلس بين يديك وقبل أن تتكلم إليه. هذه أود أن أبشر هؤلاء الصالحين بأنها علامة على صلاحهم وعلامة على خيريتهم، والشهادة بذلك ليست مني ولا من كيسي أنا، إنما هي شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء السعداء. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، طب خلي بالك من الصنف الآخر، وشر عباد الله، اللهم احفظني وإياكم بحفظه، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. المشاؤون بالنميمة، ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد، هذه هي النميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد أو على سبيل الإفساد، وهناك من لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، وهناك من لا تستطيع أن تذوق طعم النوم إلا بعد أن تغرق في وحل النميمة. نعم، إن لم تستطع بنفسها فبالهاتف، بالتليفون، لا تنام إلا إذا أخذت التليفون ووضعته على أذنها نصف ساعة أو ساعة. أنت ما عرفتش فلان عملت إيه، وإنت ما عرفتش فلان قال إيه، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، ولا تهدأ هي الأخرى، ولا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار إلا بعد هذه الكلمات التي تنفثها ولا حول ولا قوة إلا بالله على سبيل الإفساد وتمزيق الشمل والتفريق بين الأحبة. النمامون، وشر عباد الله الذين يمشون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب أو العنت، يعني هو يعلم أن فلانا بريئا لكنه يريد له العيب، يريد أن يعيبه، يريد أن يتهمه بأي تهمة نكراء، لأنه لا يريد لفلان هذا أن يكون فيما هو فيه من طهر وعفة وخير ودين. وشر عباد الله الذين يفرقون بين الأحبة ويبغون للبراء العيب، يريدون أن يعيبوا أهل البراءة أو العنة أي المشقة والحرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول لو تدبرنا في قول ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقد كنت ذكرت قبل ذلك مثالا ربما يضحك منه إخواني وأخواتي الآن، ألا وهو تصور لو أن المسؤولين في بلدنا مثلا أو في أي بلد إسلامي أمروا المواطنين وكلفوهم بأن يذهب كل مواطن بالغ استخرج البطاقة الشخصية الرسمية، وهو يستخرج البطاقة سيركبون له جهازا أو سيضعون له جهازا على كتفه الأيمن أو الأيسر. هذا الجهاز سيسجل عليه كل كلمة ينطق بها لمدة شهر، ولن يفتح هذا الجهاز إلا بواسطة هؤلاء المسؤولين أنفسهم. وأخبروه وأعلنوا عبر وسائل الإعلام أن من يتحدث بكلمة ذكر أو بتسبيحة أو بتهليلة أو بتكبيرة أو بحوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، سيأخذ مثلا على كل كلمة ذكر جنيها أو ريالا أو دولارا أيا كانت العملة، سيأخذ على كل كلمة ذكر جنيها، وسيعاقب على كل كلمة سوء بعقوبة ما. الجهاز لن يفتح إلا من خلال المسؤولين، وسيسجل عليك كلماتك كلها لمدة شهر. أنا أسألكم بالله، في أي شيء سنتحدث وبأي الكلام سنتكلم؟ أنا أقسم بالله لن ينطق أحدنا إلا بالذكر حتى في أمور الدنيا. إزاي الحال يا أبو فلان؟ الحمد لله. أخبار العلاوة؟ الله أكبر. طب والولد عمل إيه السنة دي؟ لا حول ولا قوة، ما شاء الله. طب وأخبار الزرعة إيه؟ الحمد لله ولله الحمد. لن ننطق إلا بالذكر حتى في أمور الدنيا. ليه؟ لأن في جنيه، في جنيه على كل كلمة ذكر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمر عجب، يعني قد نصدق أو قد يصدق بعضنا بعضا ولا نصدق ربنا جل وتعالى، ولا نصدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نصدق ربنا القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص ستسطر هذه الكلمة، والله العظيم ستسطر عليك، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وهنالك بين يديه جل وعلا سيفتح كتابك، سيفتح كتابك وملفك، وفيه كل لفظة وكل كلمة، بل كم من كلمة كارثية مصيبة قد كنت ذكرتها ثم نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خلي بالك، وكفى بنا حاسبين. أنت مش في الجهاز المركزي المحاسبات ولا في مصلحة الضرائب، لا، وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل، ما هو اللسان له عمل، وانت مفكر العمل للجوارح فقط؟ لا، اللسان له عمل والقلب له عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المؤمن يتعامل مع الألفاظ بهذه الحساسية. المؤمن الذي يخشى الله والذي يتقي الله والذي يراقب الله يتعامل مع الألفاظ بهذه الحساسية. والله العظيم لا أعلم زمانا أصبحت فيه الأعراض أرخص من التراب كهذا الزمان. أصبحت فيه الأعراض أرخص من التراب، ينهش أحدنا في عرض أخيه بلا أدنى خوف. سيبك من حكاية الورع دي، الورع دي درجة يعني لا أرتقي إليها إلا الصالحون، يعني قل من يتورع الآن، يتورع، لكن أقول قل من يخاف، قل من يخشى الله جل وعلا، قل من يفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه لفظة تقال ولا يراد حقيقتها، هذه اللفظة تقال في لغة العرب ولا يراد حقيقتها: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بل ما من يوم أيها الأفاضل يصبح العباد فيه إلا وتخضع الأعضاء كلها وتذل لهذا اللسان، كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي بسند صحيح ورواه الإمام الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. يا الله يا الله، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول له، أي تقول للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي، تقول كلمة طيبة تسكت؟ يعني درب نفسك على الصمت، دربي نفسك يا أختي على الصمت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يا الله، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة. خلي بالك والله من المثل ده. الكلمة الطيبة مش بالضرورة تكون عالم يا أخي، ليس بالضرورة أن تكون عالما لتتكلم كلمة طيبة، ليس بالضرورة أن تكوني أيتها الأخت الفاضلة داعية إلى الله لتتكلم كلمة طيبة. نسمع من أمهاتنا كلمات طيبات، ونسمع من آبائنا ممن لم يتعلموا كلمات طيبة. الكلمة الطيبة صدقة لن تكلفك شيئا. مر بمعروف وانهى عن منكر، مر بمعروف بمعروف وانهى عن منكر بغير منكر. كلمة جميلة مهذبة مؤدبة رقيقة. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، هذه الشجرة الأصيلة التي لا تحطمها معاول الهدم، التي لا تؤثر فيها عوامل التعرية، التي لا تقتلعها الريح العاتية لأنها متغلغلة في قلب التربة بل في أعماق الصخور، تؤتي ثمارها لا تتأثر بصيف ولا بشتاء ولا بربيع ولا بخريف، تؤتي ثمارها كل حين. نعم، ما عليك إلا أن تقول الكلمة الطيبة. ابذر هذا البذر الصفي النقي الطيب الطاهر في أرض الإسلام أو في أرض الخير، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله. يا أخي، فكر أنت في هدايتك، فكر في سبب هدايتك، وفكري في سبب هدايتك، والأفكر أنا في سبب هدايتي. لو عدتم جميعا إلى الوراء في هذا للبحث عن هذا السبب لعلمتم يقينا أن هذا السبب ما هو إلا كلمة. نعم، سمعت كلمة تأثرت بها، رأيت كلمة، نعم الكلمة قد تكون مسموعة أو قد تكون مرئية أو قد تكون مشاهدة، رأيت كلمة أو قرأت كلمة أو سمعت كلمة، نعم أثرت في قلبك، عادت بقلبك إلى الله تبارك وتعالى. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا؟ وهي كلمة الصدق، وهي كلمة الحق التي تزلزل القلوب وتحرك القلوب وتذهب قساوة القلوب وتذهب جمود العيون. إنها الكلمة الرقراقة الرقيقة الجميلة المهذبة، سواء كانت الكلمة من عالم أو من رجل صالح أو من أخت فاضلة أو من أم طاهرة تقية نقية طيبة. ما عليك إلا أن تدرب لسانك على الكلم الطيب، واعلم بأنك إن لم تعود لسانك على ذكر الله وعلى الكلمة الطيبة قادك لسانك إلى كل شقاء وهلاك في الدنيا والآخرة. إن لم تشغل لسانك بالذكر والطاعة انشغل لسانك بالفسق والمعصية. إن لم تعود لسانك على الذكر وتشغل لسانك بالذكر وبالخير وبالطاعة وتعود لسانك على الصمت وتلهب هذه العضلة أو هذا العضو بصوت الخوف من الله جل وعلا قادك إلى كل شر وقادك إلى كل هلاك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت يا أخي، يا أخي اسكت، لو ما كنتش عارف تقول كلمة طيبة اسكت، لا تؤذي أحدا ولا تؤذي غيرك. إن سكت وصمت فأنت في طاعة. نعم إن عزلت شرك عن الخلق بلسانك وجنانك ويدك وجارحك فأنت في طاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن لم تنفع إخوانك بلسانك بكلامك الطيب الجميل فكف أذاك عنهم، كف أذاك عن الخلق. المسلم الخير، بل خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل خذوا هذا الحديث الجميل الجميل بحق الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي، خلي بالك من الرسول اللي بيقول لك أهو وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، من يضمن لي ما بين لحييه، لحييه بفتح اللام وفتح الحاء وليس بكسر الحاء ولا بكسر اللام، لحييه خطأ. من يضمن لي ما بين لحييه يعني فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. يا الله مش ممكن أبدا، يعني عاوز حضرتك إن لم تخرج من حلقة الليلة إلا بهذا الحديث يكفي. الرسول الصادق يقول لك صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو إيه؟ اللسان، وما بين فخذيه الفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. الذي يضمن لك الجنة هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. تدبروا أيها الأفاضل هذه الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة التي ذكرت بعضها، فالآيات في هذا الباب كثيرة. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآية ألسنتهم، نعم لسانك سيشهد عليك، لسانك سيشهد عليك بكل لفظة تلفظت بها. فتورع عن الغيبة. غيبة؟ إيه الغيبة دي؟ الغيبة غير الغيبة، الغيبة خطأ. الغيبة إيه الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. طب هو في اللي أنا بقوله ده تبقى غيبة، طب ولما كانش فيه تبقى أنت ظالم وقعت في بهت شديد وبهتان. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته ظلما بينا. وما أكثر الظلمة وما أكثر الظالمين، بل إن شئت فقل وما أكثر المفلسين. مفلسين، مفلس ده معاها 100,000 يا مولانا، مفلس. معاه مليون، مفلس. معاه مليار، مفلس. إمتى؟ إن كان ظالما لخلق الله ولعباد الله. قال رسول الله كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. هو ده المفلس، ما معاش فلوس وما معاش متاع، رجل فقير. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. يا خبر أبيض، مش ممكن كل ده يبقى مفلس؟ ليه؟ قال الصادق: يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، أي إفلاس هذا؟ إفلاس حقيقي بعد الصلاة والصوم والزكاة والحج يطرح في النار؟ نعم. ليه؟ لأنه ظلم خلق الله وظلم عباد الله. لسانه ما كف عن الشتم والسب والقذف، ويده ما كفت عن الضرب والأذى، وأكل أموال الناس بالباطل، وسفك الدماء المحرمة. رجل ظالم، ظالم، مفلس. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، ستقف بين يدي الله جل وعلا ليقتص منك، والله سيقتص منك. مهما كان مقدارك ووزنك ومركزك وكرسيك ومنصبك، سيقتص منك. هذا الرجل المسكين الفقير المظلوم الذي لا يقدر على أن يرد عليك يدا بيد وكلمة بكلمة، لأنك تستغل وجاهتك ومكانتك ومنصبك وكرسيك ورب الكعبة، سيقتص لهذا الفقير المظلوم منك ملك الملوك جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده القصاص حتى للحيوانات، مش لبني آدم وفقط، حتى الحيوانات. يا شيخ اتق الله، يا رب اجعلني من المتقين. رأى النبي كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي ذر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان. إيه ده؟ شاتين تنتطحان، شاه تنطح أخرى. فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا، ما عرفش، لا أدري. فقال النبي: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. يا الله، وسيقضي بينهما يوم القيامة، بين الشاتين. سيقتص الله للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فما ظنك بحقوق الخلق وحقوق العباد؟ لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. فاحذر وتورع، تورع، بل خاف الله عز وجل من أن تقول قولة تهلكك، والله تهلكك في دنياك وفي أخراك، في دنياك وفي أخراك. واعلم بأن لسانك سينطقه الله جل وعلا وسيشهد عليك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا في المرحلة الأولى التي يجادل فيها العبد ربه ويقول لربه: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا: بلى، قد أجرتك. فيقول العبد الجريء: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي، لا إله إلا الله، فيأذن الله تبارك وتعالى للجوارح أن تنطق فتشهد كل جارحة عليه، فإذا ما خلى الله بينه وبين الكلام مرة أخرى يلعن أعضاءه وجوارحه ويقول سحقا لكن سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، التورع عن القول الذي يغضب الله جل وعلا، تورع عن ألفاظ الشرك والنفاق وعن شهادة الزور وعن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن القول الباطل وعن السخرية وعن الاستهزاء وعن الظن السيء بكلمات سيئة. تورع عن هذا، بل اترك هذا لأنه حرام بنص القرآن والسنة، ومحال يا أخي، محال أن يتجدد الإيمان في قلبك وأنت مصاب بهذه الأمراض، لأن الإيمان كما أصلت واتفقنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه الأمراض تنخر في إيمانك، تأكل إيمانك في قلبك. نعم، إيمانك يقل، إيمانك يضعف بكل لفظة بذيئة وبكل لفظة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله. نعم، يتآكل إيمانك ويضعف إيمانك، لأن الإيمان يزيد بأي طاعة وينقص بأي معصية. أي معصية ترتكبها دون أن تحدث بعدها توبة تضعف إيمانك في قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أخطر هذه الكلمات، أو من أخطر ما يقع فيه اللسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الإشراك، الإشراك بالله جل وعلا. نعم، الشرك كلمة، كلمة قد يقع الإنسان في الشرك بقول أو بفعل أو باعتقاد، فقد يقع الإنسان في الشرك بكلامه بقوله بلسانه، والشرك لا يغتفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه. هذا شرك، الدعاء باللسان، لسان ده شغال، يعني يوديك في داهية في كل المواقف وفي كل المواطن، يدعوه أو يرجوه، عمل قلبي، يدعوه أو يرجوه، وقد يكون الرجاء باللسان أيضا، ويخافه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، عمل قلب. ثم الكذب على الله جل وعلا، ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، بل أنا أقسم بالله تسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، والله تسود وجوههم بالخزي والمهانة في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة تظهر وجوه أهل الكذب على الله بسيمة واضحة، بسواد ظاهر، قد يكون الوجه أبيض مشرق ناصع البياض، مشرقا ناصع البياض، لكنه بين يدي الله جل وعلا يسود لكذبه على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب لسان، بعدين شهادة الزور. يا الله، روح أمام أي محكمة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عاوز شاهد زور جاهز، جاهز والله، شيء يدمي القلب، ورب الكعبة شيء يدمي القلب. شهادة زور بمئة جنيه، ممكن تجيب شهادة زور بمئة جنيه، بألف جنيه، بعشر تلاف إذا كانت القضية كبيرة، تبيع دينك بعرض من الدنيا حقير، قد لا تهنأ بهذا المال، قد يمرضك الله مرضا تحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا المال الذي قد تضع بشهادتك الزور هذه رجلا مظلوما في سجن حتى يلقى الله عز وجل. والله لا أنسى أبدا رجلا وأنا في القصيم، وقف سبحان الله يبكي وقد ابيضت لحيته، بعد صلاة العصر وقف يبكي في المسجد، ثم قال: أحذركم من شهادة الزور، وظل يردد هذه العبارة أكثر من 15-20 مرة ويبكي، والناس بدأت تبكي. ثم قال في خلاصة بأنه بسبب شهادة زور قضى حياته في السجن، ما خرج إلا بالأمس، باله في السجن أكثر من 35 سنة. أعوذ بالله، بشهادة زور أكثر من 35 سنة في السجن. ذيك شهادة الزور من أكبر الكبائر. إيه إيه بتقول يا مولانا؟ كلمة يا مولانا، واحد يروح يقولها تقول لي من أكبر الكبائر؟ أيوة، من أكبر الكبائر شهادة الزور. كلمة كلمة، جبت الكلام ده منين؟ ما احنا قلنا ما فيش كلمة بدون دليل. روى البخاري ومسلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وظل النبي يرددها حتى قال الصحابة، حتى قلنا ليته سكت، كفاية كده، حتى قلنا ليته سكت. أنت بتستهين بشهادة الزور؟ شوية أنك تضع رجلا في سجن لتحرمه من أولاده بسبب شهادة زور، أنت بتستهين بهذا؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر. ولذلك ربنا أثنى على عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور أبدا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، أول شيء قالوا سلامة، لا نرد على الجهلاء ولا نرد على السفهاء، قالوا سلامة. وبعدين واصل بقى السيرة في هذا البستان اليانع الماتع الجميل، ها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين والذين، ارجع إلى سورة الفرقان وعش مع صفات عباد الرحمن. من بين صفاتهم الرقراقة الجميلة أنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. نعم، خلي بالك من شهادة الزور. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وخلي بالك أيضا من أكبر الكبائر ومن بينها شهادة الزور، لسان القذف. إيه القذف دي؟ ما نعرفش حاجة اسمها القذف، ولا نعرف أحكام القذف، ولا نعرف ما يترتب على القذف، لا على الرجل ولا على المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القذف كبيرة كبيرة مهلكة، من الموبقات السبع. يا مولانا أنت بتقول لدي كلام غريب قوي، قذف كبيرة؟ اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الآخر آخر كبيرة: وقذف المحصنات الغافلات. وقذف المحصنات الغافلات، قذف كبيرة من الكبائر، أن ترمي رجلا بريئا بالزنا، أو أن ترمي امرأة بريئة بالزنا. وأعتقد أن الكلمة حتى تتكرر على الألسنة بكلمات بذيئة جدا، كلمات بذيئة خطيرة تتردد، هذه الكلمة: يا ابن كذا، يا ابن كذا. أعوذ بالله، هذا قذف، قذف. والقذف ملعون في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. ملعون القاذف وكذلك القاذفة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، جل جلاله رب العالمين. اسمع الحديث ده، حديث عجيب أوي، ربما تعجب له وتستمع إليه لأول مرة ربما. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا، مملوكه، مملوكه عبده، من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. الحديث رواه البخاري ومسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني كل أسف الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووالله ما انتبهت إلى أن الوقت قد انتهى إلا في هذه اللحظة، وأنا أنظر إلى الساعة الآن أمام عيني وبين يدي هنا في الاستوديو، فسامحوني. كنت أود أن أذكر الليلة أشهد الله سببا آخر، لكن هذا من فضل الله علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. وأؤكد أيها الأفاضل أن المؤمن يرتعش وجدانه ويهتز فؤاده ويضطرب قلبه للفظة تلفظ بها لسانه إن عاد إلى بيته وحاسب نفسه وتذكر ما قال: يا ترى هذه الكلمة ترضي ربي أم تسخط علي ربي؟ يا ترى لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ يا ترى لماذا أخفيت هذه الكلمة ولم أخرجها؟ هل صمدت ابتغاء وجه الله أم صمدت خوفا أو حرصا على دنيا زائلة أو لشهوة أو لنزوة رخيصة؟ ولماذا تكلمت بهذه الكلمة في حق فلان وأنا أعلم يقينا أن فلانا هذا بريء طاهر عفيف؟ لماذا؟ هل من أجل الدين؟ لا، ليست من أجل الدين. أنا بيني وبين نفسي أعلم إن كنت صادقا أم لا. أنا ما قلت هذه الكلمة من نصرة الدين. صحيح أن ذكرت ذلك في المجلس بين إخواني لأبين لهم أنني رجل غيور على دين الله، لكن الله يعلم مني أنني كاذب وأنني لست صادقا، وأنني ما قلت هذه الكلمة إلا لأنني أريد أن أتشفى بها في فلان أو في حق فلان، أو لأنني أريد أن أقلل بها من شأن فلان أو أن أقلل من قدره، أنا أريد أن أسقط فلانا. لا، كن على يقين أنك لا تملك أن تسقط ذبابة إلا بأمر ملك الملوك. كن على يقين مطلق أنك لا تملك أن تسقط ذبابة إلا بأمر رب العالمين. فربك هو الذي يخفض ويرفع، ولو اجتمع أهل الأرض ليخفضوك ما استطاعوا إن أراد ملك الملوك رفعك، ولو اجتمع أهل الأرض ليرفعوك ما استطاعوا إن أراد ملك الملوك فضيحتك. فراقب الملك ودعك من الخلق، فالخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فعلق قلبك بالله، واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. ووالله ثم والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لا تنشغل بالخلق وانشغل بالخالق. وأسأل الله أن يرزقني وإياك الصدق والورع، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين. أكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. الله أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، أعود إلى حضراتكم بعد قليل، أسأل الله أن يجمعني دائما وأبدا بحضراتكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.